لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عوامل الجزم، ومن قال عوامل الجزم ولم يقل حروف الجزم حتى يشمل الحروف والأسماء، عندنا حروف جازمة وعندنا أسماء جازمة وعندنا شيء يسمى بالطلب، وهو قد يحصل بالفعل المضارع اجتهد تنجح، فتنجح فعل مجزوم بالطلب، الطلب ليس حرف ولا اسم، ولهذا عامل أعم من أن يكون اسم أو حرف أو غيرهما. وعوامل الجزم تنقسم إلى قسمين باعتبار عدد المجزوم، فإما أن يكون المجزوم واحدا تجزم فعلا واحدا، وإما أن تجزم فعلين، فيقسمون عوامل الجزم إلى قسمين، القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين. الذي يجزم فعلا واحدا يقول بلا ولا من طالبا، بلا الطلبية ولا الطلبية، لا الطلبية التي يعبر عنها بلا الناهية تسمى لا الطلبية، ولا الطلبية التي يعبر عنها بلا من الأمر، بلا ولا من حال كونك طالبا ضع جزما في الفعل، ونقصد بالفعل الفعل المضارع، هكذا بلم ولما، لم النافية ولما النافية. وهناك بعض الفروق يذكرها علماء النحو بين لم وبين لما، لم النافية حرف ولما حرف أيضا، هذا وجه شبه الفروق، أن لم ما بعدها لا يجوز حذفه، أما بالنسبة إلى لما يجوز أن يحذف ما بعدها. تقول جئت أو قاربت البلاد ولما، هي أصلا ولما أدخلها تستحذف الفعل، بالنسبة إلى لم لا يمكن أن يحذف الفعل الذي بعدها. الشيء الثاني أن لم تدل على النفي المنقطع، النفي في الزمان الماضي المنقطع، لم يذهب زيد، لم يذهب زيد أمس إلى السوق لكنه ذهب اليوم، فلم تنفي في الماضي ويكون نفيها منقطع على حسب وضعها، أما لما فنفيها يستمر إلى الحال، ذهب زيد ولما يأتي، لما يأتي يعني إلى زمان التكلم لم يأتي زيد، هذا أيضا تختلف لم عن لما. لم يمكن أن تسبق بأداة شام، لما لا تسبق، يعني يمكن أن تتقدم على لم إن الشرطية إن لم تذهب أذهب، بينما لما لا يمكن، إن لم ما تذهب هذا لا يقع. المهم هناك بعض الأمور تختلف لم عن لما، وكذلك بالنسبة إلى وجوه الشبه، طبعا لم حرف نفي ولما حرف نفي، لم حرف نفي جازم ولما حرف نفي جازم، لم حرف نفي جازم قالب يقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي، كذلك لما، إلا أنه فقط هذا بأنه لما نفيها يصل إلى الحال ولم لا يصل. قد تسأل لم يلد ولم يولد، إذا قلت بأن نفي لم ينقطع فكيف هذه الصورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني في الماضي، نقول أن أصلا موضوع لنفي الماضي، لكن قد توجد هناك قرائن من الخارج تدل على أن هذا الماضي نفيه مستمر، مثلا لم يذهب زيد إلى السوق، إذا الآن هو جالس في المنزل فنفيها استمر، لكن استمراره بقرينة خارجية. واضح؟ بخلاف لما بدون قرينة نفيها يصل إلى الحال، ولما يقضي ما أمره يعني إلى الآن لم يقضي، لكن سيقضي، لكن سيقضي. نسيت أبين فرق بين لم ولما، وهو فرق أيضا مهم، أنه ما بعد لما غالبا يتوقع حصوله، ما بعد لما غالبا يحصل بخلاف لم قد يحصل الخطأ. بلا ولا من طالبا، حال كونك طالبا، لا الطلبية ولا من الطلبية، ولا من الطلبية لا من أمر، ضع جزما في الفعل هكذا بلا ولما. هذه الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. أضف إلى هذه الأربعة الجازم الذي تقدم في باب النصب، وهو طلب، اجتهد، تنجح، فتكون جوازم الفعل الواحد خمسة جوازم. ننتقل إلى الجوازم التي تجزم فعلين. يقول وجزم بإن ومن وما ومهما، وجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى، يعني وجزم بأي ومتى وأيان وأين وإذما، وجزم بحيثما، وجزم بأن، هذه كلها تجزم فعلين. وجزم بها وحرف إذما كأين وباقي الأدوات اسمها. يقول أن العوامل التي تجزم فعلين أيضا يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى أسماء وإلى حروف. الحروف فقط هي إن وإذما، إن الشرطية وإذما، هذه حروف، والبقية كلها أسماء. يعني إذا حسبناها كم؟ 11 عامل ظاهرا، إن، من، ما، مهما، أي، متى، أيان، أين، إذ ما، حيثما، أنا، 11 عامل، 9 أسماء واثنان حروف. يقول الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر، تسمى لام الأمر، نحو ليقوم زيد، يقوم فعل المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، أو الدالة على الدعاء نحو ليقضي علينا ربك يا مالك، يقضي علينا ربك، يقضي دعاء. فهنا لام الأمر إذا كان متوجه من الداني إلى العالي، نستافل إلى العالي، يقال دعاء. ولا الناهية الدالة على النهي، مثل قوله تعالى، طبعا ليقضي، يقضي على المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ولا الدال على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن، هذا من النهي، يعني من المتساويين أو من الأعلى، النهي يكون من الأعلى إلى ما دونه، أو بالعكس من الأسفل إلى الأعلى، يكون دعاء أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا. ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع، يعني بالدخول على المضارع، هذا أوجه الشبه، وهما للنفي هذا الشبه الأول، الشبه الثاني ويختصان بالمضارع، الشبه الثالث ويقلبان معناه إلى المضي، نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو، لكن لاحظوا أنهما يقلبان معناه فقط، لا اسمه، لا يحولانه إلى فعل ماضي، يبقى فعل مضارع. ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال، يعني نفيها يتصل بالحال نفي لما بخلاف لم فإنه ينقطع في الماضي وقد لا ينقطع لوجود قرينة. هذا ما يلزم فعلا واحد. والثاني ما يلزم فعلين وهو إن الشرطية نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أين الفعل الأول المجزوم وأين الفعل الثاني؟ الفعل الأول تبدو يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يحاسبكم يسمى جواب الشرط. كلاهما مجزوم، الأول مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والثاني مجزوم بماذا؟ بالسكون. أقصد الأول علامة جزم حذف النون والثاني علامة جزمه السكون. ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. يعمل الفعل الأول فعل الشرط علامة الجزم هي السكون، الثاني يجزى علامة الجزم حرف الألف. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلم لاحظ السكون الموجودة على الميم، ففعل الشرط تفعلوا علامة الجزم حرف النون، ويعلم علامة الجزم هو السكون. ومهما فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أين الفعل الأول؟ تأتنا. والفعل الثاني ما نحن لك بمؤمنين، هي كلها جملة في محل جزم جواب الشرط. وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أين الفعل الأول؟ تدعو. وأين المجزوم الثاني؟ جملة فله الأسماء الحسنى، هذه جملة في محل جزم جواب الشرط. نعم وهي نعم لا هذه لا تقول، لأنه دائما إذا لم يكن الفاصل عامل لا يؤثر على العمل، لأنه عندنا عامل وعندنا حروف وأسماء عاملة وعندنا غير عاملة، إذا توسط بين المعمول والعامل شيء غير عامل لا يؤثر، لا يؤثر، لا يزيل أثر العامل. متى تأتي ومتى كقول الشاعر متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. أين الشاهد؟ متى تأتيه، هاي الفعل فعل الشرط تأتي، وجواب الشرط تجد. نعم الأول مجزوم بحذف حرف العلة، الثاني علامة الجزم السكون تجد. أيام بقوله أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، نحن المهيمنون على العالم أو على المنطقة لا أقل، إذا أعطيناك الأمان فأنت تأمن غيرنا. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا وخائفا. أين الشاهد؟ أيام نؤمنك، نؤمنك هذا فعل الشرط علامة جزمه السكون، وجواب الشرط تأمن علامة جزم السكون أيضا. وأينما قوله أينما الريح تميلها تميلها تمل، أينما الريح تميلها تميل، أين الفعل الأول وأين الفعل الثاني؟ تميل، تميل هو فعل الشام، تميل وجواب الشام. وإذ ما نحو قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلت من إياه تأمر آتيا، يعني إذا قلت شيئا فالمفروض أن تطبق أولا حتى يأتمر الناس بقوله، يعني محاكاة أو مجارات بقوله يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. شاهد إذا ما تأتي تأتي فعل الشر تلفي جواب الشر. وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. غابر الأزمان من نقصد غابر الأزمان مو ما بالأزمان هاي غابر يقال لها من الأبدان. نحن في اللغة العربية نلحظ كثير من هذه الأمور ولهذه تسمى اللغة العربية لغة الأبدان. يعني بها كلمات كثيرة تدل على معنيين متضادين. القرء تدل على القرء وعلى الحيض مثلا. الجون يدل على الأبيض وعلى الأسود مثلا. ما شاء الله من الكلمات بهذا الشكل. وراءه وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة وراء يدل على الأمام وعلى الخلف. في هذه الكلمة غابرة تدل على الماضي وعلى المستقبل. طبعا كيف حصلت الأبدات باللغة؟ توجد بأن اللغة العربية هي مأخوذة من مجموعة قبائل. أصلا هذه القبيلة تجعل هذا المعنى لهذا اللفظ، أصلا هذا اللفظ لهذا المعنى، القبيلة الثانية تجعل هذا اللفظ لمعنى آخر، وهي لا تعلم. لا تعلم بأن تلك القبيلة، أو تعلم، ما الضير من ذلك. هؤلاء جاءوا وجمعوا اللغة العربية. جمعوها بهذه الأضداد من أقواس تلك القبائل. أصبحت اللفظة الواحدة تدل على عدة معاني مثلا مشتركة. أو على معاني متضادة. زي ما فرقت الأسلاف الأوشاد والباقمان. نعم كل اللغة جمعوها. نعم. لا هي هذا كانت تستعمل يعني مدرسة في صدر الإسلام أو كذا استعملت وميزت بماذا؟ ميزت بقرين خاصة أو كذا يعني تميز هذه اللفظة أنها تدل على ذلك المعنى أو على هذا المعنى بقرين. أنا لم أترجي بسؤالك هذا الأخبار يعني ما هو التفسير تخريج كيف تستخدمها؟ لا توجيه من التوجيهات موجودة هذا توجيه. نعم. وأن شاهد أنت حيثما تستقل تستقل يقدر تستقل فعل الشرط يقدر جواب الشرط. نعم. وأن نحو قوله خليلي أن تأتياني تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. جيد. خليلي أن تأتياني تأتيا تأتياني تأتيا وتأتياني فعل الشرط تأتيا جواب الشرط. يعني متى تأتياني تأتيا أخا كذا. وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إذ وإذ ما. هذا أشار إليه بقوله وحرف إذ ما وحرف إذ ما كإن يعني إذ ما مثل إن شرط في حرف وباقي الأدوات إسم إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها وكذلك ما معنى بقوله وكذلك وغمة كذلك يعني ما يزم على يعطف على ما تقدم ما تقدم هذا هذه الأدوات التي تزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذ ما إنهما حرفان وكذلك يعني حرفان مو متبادلة يعني المفروض يقول وأما الأدوات التي تزم فعلا واحدا فكلها يعني العبارة أوضح وأنسان هذا هو الذي يقصده بلا أشكال. ثم يقول فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. الفعلان اللذان يجزمان بعوامل الجزم لفعلين، احدهما يسمى فعل الشر والثاني يسمى جزاء الشر او جواب الشر. لماذا سمي جزاء ولماذا سمي جواب؟ سمي جزاء اذا اعتبرنا ان الشر بمثابة العمل، ولكل عمل او على كل عمل جزاء، فيكون الثاني جزاء. واذا اعتبرنا ان الشر بمثابة السؤال ولكل سؤال جواب، فيكون الثاني جواب. فتسميته جزاء وجواب باعتبار ماذا؟ النظر الى الشر. اذا نظرنا بمثابته عمل يكون الثاني جزاء، اذا بمثابته سؤال يكون الثاني جواب. والقضية الشرطية تعرفونها ان الجزاء يتوقف على الشر، يعني مترتب، يعني وجوده متوقف على وجود الشر. فعليني، فعليني هاي من اين فعلين؟ فعلين اصبح اول وزن بين ومن وما ومهما و و و الى اخره فعلين. واضح؟ مفعول به لي اجزم، اجزم بهذه الادوات الاحد عشر، اجزم فعلين. هذا واحد. وبعضهم يقول لا مو اجزم فعلين، وهذه الادوات التي تقدمت كلها يقتضين فعلين. هكذا بعضهم كما عبد الحميد يقول فعلين يقتضين، يعني ما تقدم، ما تقدم كأنما يشير إلى أنه فقط جاء بالفعل المتعدي وجعله منزلة اللازم. قال وزن بهذه الأدوات، ثم قال تلك الأدوات يطلبن فعلين. واضح؟ تلك الأدوات يطلبن فعلين. هذا توجيه آخر، وإن كان وإن كان هذا التوجيه يؤيده فقط يقتضين فعلين، يقتضين يعني هذه الأدوات الأحد عشر التي تقدمت تطلبن وتقتضين فعلين. هي يقتضين، بس يبقى أنه لا بد أن لا بد أن يقدر بأن الزن، والزن يعني فعل متعدي نزل منزلة اللازم كما هو في البلاغ الموجود عندهم. هذان الفعلان شرط قدما يتلوه جزاء، يتبعه ويلحقه الجزاء، ويسمى وجوابا وسما، يعني ويسمى الجزاء أحيانا بالجواب. وسما يعني سمي أو علمت بالجواب، مناسبة التسمية الجزاء والجواب. يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله والزن بإن إلى قوله وأن يقتضين جملتين، أحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا، جملتين أو قل فعلين، لأن الفعل ملحوظ مع فاعله يكون جملة. ويجب في الجملة الأولى أحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا، والثاني وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء. ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية لا يشتغل، لا يشتغل فعلية، لكن الأصل فيها لأن الأصل في الفعل المجزوم أن يكون فعل مضارع، لكن تارة أن تكون اسمية تارة أن تكون فعلية لكن ماضية وكذا، ولا يشتغل فيها أن تكون فعلية، بل الأصل فيها أن تكون فعلية ويجوز أن تكون اسمية. نحو إن جاء زيد، إن جاء زيد، إن جاء نعم إن جاء زيد أكرمته أو أكرمه، وهنا أكرمته أو أكرمه فعل، لكن هذه فعلية غير مضارعة، يعني أيضا خرجت عن الأصل. الأصل أن يكون فعلية مضارع، فعل مضارع حتى يكون مجزوم ماضي، ذاك أكرمه فأكرمته، هذا خرج عن الأرض، يعني أصبحت فعلية لكن فعلية ماضوية لا تنفعنا، يعني ليست مجزومة لفظا، مجزومة محلا وإن جاء زيد فله الفاضل، فله الفاضل. الآن ما هو الضابط الذي ندخل عليه؟ ما هو الضابط في الجواب، في جواب الشرط أو في الجزاء الذي يصور دخول الفاء عليه؟ يعني بعبارة أوضح، متى ندخل الفاء على جواب الشرط؟ جوابه إذا لم يصلح الشرط، إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا، إذا لم يصلح الجواب أن يقع شرطا أدخل عليه الفاء. دائما الجواب إذا لم يصلح أن يقع شرط تدخل عليه الفاء. الجملة الاسمية تصلح أن تكون شرط، يعني تصلح أن تكون شرط، لا تصلح تدخل عليه الفاء. هل هو الأسماء؟ لكن الفعل الماضي يصلح أن يكون فعل شرط أو لا يصلح؟ يصلح، يعني هذا لم يدخل عليه الفعل. لاحظوا إن جاء زيد أكرمته، لأن أكرمته يصلح أن يكون فعل شرط. إن أكرمت زيد أكرمته. فالضابط هذا، الضابط في دخول الفعل على الجواب هو هكذا، متى ما جاء زيد أن يكون جواب الشرط فعلا بالشرط، يعني يصلح ان نضعه فعل الشرط، فانه لا يشرط في نفس الجمله، ممكن في جمله، في اي جمله من الجمل، المهم يصلح ان يضع، ان يوضع فعل الشرط. اذا صح ان يوضع فعل شرطين فلا يجوز ادخال الفاء، والا فيجب ادخال الفاء. الان يتحدث عن الفعلين، فعل الشرط وفعل الجزاء، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. فعل الشرط وجواب الشرط تارة يكونا ماضيين وتارة يكونا مضارعين وتارة متخالفين. ماضيين إن قام زيد ماضيين، مضارعين إن تجتهد تنجح، متخالفين إن قام زيد أقوم، أو إن تقوم قمت. إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء. الأول أن يكون الفعلان ماضيين، نحو إن قام زيد قام عمرو، هذا فعل الشرط ماضي، جواب الشرط ماضي، قام زيد قام عمرو، ويكونان في محل جازم. يعني ماذا؟ يعني بعد إعراب قام زيد، قام فعل الماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وهذه الجذور مكونة من كذا في محل جزم فعل الشرط، واضح؟ كذلك قام عمرو، لكنك تقول في محل جزم جواب الشرط، ويكونان في محل جزم في موضع جزم، ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فعل الشرط فعل الماضي، أنتم لأنفسكم فعل الشرط، جواب الشرط فعل الماضي. والثاني أن يكون مضارعين، نحو إن يقوم زيد يقوم عامر، ويقوم مو في محل جزم زود لفظا، وكذلك يقوم عامر، قول تعالى وإن تبدي ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تبدو فعل الشرط يحاسبكم. والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، نحو إن قام زيد يقوم عمرو، قام فعل الماضي يقوم فعل مضارع، ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان فعل الشرط ماضي، ونوفي جواب الشرط مضارع. والرابع أن يكون الأول مضارع، يعني فعل الشرط مضارع، والثاني عن جواب الشرط ماضي وهو قليل، ومنه قول الشاعر من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. من يكدني أي فعل الشر يكدني كنت جواب الشر. وقوله صلى الله عليه وآله من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم هذا فعل الشر غفر جواب الشر. وبعد معض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. يعني إذا جاء جواب الشرط فعل ماضي أو فعل مضارع يقول إذا جاء فعل ماضي رفعك للفعل رفعك وبعد ماضي عفوا إذا جاء فعل الشرط ماضي وجاء جواب الشرط مضارع جاء جواب الشرط مضارع فهنا يجوز لك أن ترفع للمضارع تقول إن قام زيد أقوم إن قام زيد أقوم رفعك للمضارع إذا كان فعل الشرط ماضي حسن. لكن إذا كان فعل الشرط مضارع فضعيف رفعك للفعل المضارع إذا وقع جواب من يجتهد ينجح يرفع ينجح هذا ضعيف. وبعد ماضي يعني وبعد فعل الشرط الماضي رفعك الجزاء رفعك للفعل المضارع الذي هو جزاء حسن ورفعه بعد مضارع يعني ورفع الفعل المضارع الجزاء بعد كون فعل الشرط مضارع هذا وهن ضعف ضعيف. أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء بلا إشكال هذا على الأصل وجاز رفعه وكلاهما حسن. أما الجاز فهو حسن لأنه هو الأصل وأما الرفع فلأنه حسن ظاهرا لأن الأرض نطقت فيه. فتقول إن قام زيد يقوم عمرون ويقوم عمرون كيف يقوم أحذف الواو يقوم الواو لا تحذف لماذا؟ لأنه لا أذكر اليوم يكون ساكن على الميد والواو ساكن يلتقي ساكنان الطاء إلى حد الواو نقول يقوم. أما إذا كان مرفوع لا يلتقي ساكنان واضح فلا تحدث يقوم. ومنه قوله وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم واضح شاهدين فعل الشرط أتاه يقول جواب الشرط مرفوع. وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما وجب الجزم فيهما لاحظ يعني وجب الجزم في فعل الشرط هذا بلا إشكال وبلا خلاف ووجب أيضا الجزم في جواب الشرط ورفع الجزاء ضعيف كقوله يا أقرع ابن حابس يطعو إنك إن يطعوك تصرع يصرع هذا فعل الشرط مجزوم بلا إشكال وتصرع جواب الشرط ورفعه وهذا رفع ضعيف. وطر بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجح هذا اللي هناك بينته الآن يأتي يقول متى ندخل الفاء على جواب ندخلها على الشديد وأردنا أن نجعله فعل الشرط لا يخرج لا يكون فعل الشرط. وطر بفاء يعني أدخل الفاء على أدخل الفاء وجوبا حتما عن وجوبا على الجواب الذي لو جعل شرطا لإن الشرطي أو غيرها من الأدوات التي تجزم فعلا لا ينجح لا يصح. وقر بفا حتما وجوبا وقر بها ماذا جوابا اجعلها داخل على الجواب ملاصقا جواب الشرط. لكن أي جواب الجواب الذي لو جعل شرطا لإن أو غيرها لن ينجح واضح. أي إذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا يجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الإسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن، هو محسن لا يكون فعل شرط، فعل الشرط دائما فعل، ولهذا يكون فعل الشرط. ما قال جواب الشرط، ما قال فعل جواب الشرط، واضح؟ بس ما قال فعل الشرط، لابد أن يكون فعل. إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الإسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن، وكفعل الأمر إن جاء زيد فاضربه، اضربه فعل أمر، اضربه لا يصح أن يكون ماذا؟ فعل شرط. صحيح هو فعل لكن لا يصح، لأن فعل الشرط ماذا؟ إن اضربه ما ينتهي. وكالفعلية المنفية بما عادة الشرط هو شيء مستعد كيف يكون منفي، المنفي بما أيضا كالفعلية المنفية بما إن جاء زيد فما أضربه، ما فما أضربه، ما أضربه هذا ما أضربه لا يجب أن نجعله فعل شرط. إذن إذا جاء جواب ندخل عليه الفاء، أو منفي بلان إن جاء زيد فلن أضربه، فلن أضربه، وهنا لن أضربه يعني يبدو لي إن جاء زيد فما أضرب، هذه السكون الذي على الباء خطأ، لا ليس له موجب. إن جاء زيد فما أضربه ليس له موجب، هنا ما أضربه يعني يكون مرفوعا، وهذه ما أضربه يكون في محل ظاهرنا هكذا في محل الجار، أو إلا إذا قلت بأنه ما لا تؤثر يتسلط، ظاهرا قد يقال هذا الشيء وعليه إذا لم يكن خطأ مصطلحي، أو لن إن جاء زيد فلن أضربه، واضح لن تعمل، إذا تعمل تمنع أثر العامل السابع. فإن كان الجواب يصح أن يكون شرطان كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيذ ولا مقرونا بقد، وكالماضي المتصرف، متصرف يعني الذي هو غير مقترن بقد، لم يجب اقترانه بالفاء، لم يجب اقترانه بالفاء، يعني نستفيد أنه يجوز، يعني لو أدخلت يجوز لكنه لا يجب. نحو إن جاء زيد يجيء عمرو، أو إن جاء زيد قام عمرو، وتحذف الفاء وتخلف الفاء إذا المفاجأة، كإن تجد إذا لنا مكافأة. يعني يقول في الجملة، هاي في خصوص الجملة الإسمية، في خصوص الجملة الإسمية يمكن أن تعاقد الفاء، يعني تناوز الفاء، تأتي مكان الفاء إلى المفاجئة، لأن إذا المفاجئة لا تدخل إلا على الجمل الإسمية. يقول وتخلف الفاء إذا المفاجئة، كأن تجد إذا لنا مكافأة، كأن تجد إذا لنا أو إذا لنا مكافأة، نعم، فإذا دخلت على لنا مكافأة جملة اسمية. إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة إذا الجاية مقام الفاء، ومن القول تعالى وإن تصلهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ولم يقيد المصنف الجملة بدونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل، إذ قال وإن تجد إذن لنا مكافأة، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمين، والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو بالواو بتثليث قمين، نعم، يعني إذا وقع بعد الجزاء الشرط المضارع، هذا الفعل المضارع وقع بعد جزاء الشرط، فالمضارع معطوف بالواو أو بالفاء، بالفاء أو بالواو، يقول يجوز فيه الحركات الثلاث بتثليبه، يعني بتثليب الحركات، يكون مجزوما ويكون مرفوعا ويكون منصوبا. وفعل من بعد الجزاء، يعني يعني يريد يقول الفعل المعطوف، إذا جئت بفعل وأردت أن تعطيه مثلا، هذا العطف إما بالفاء أو بالواو فالمضارع. ها، فما هو حكم الفعل الذي جاء بعد الجزاء؟ إن تجتهد تنجح وتذهب إلى مثلا إلى الجنة، تذهب إلى الجنة، هنا ما هو حكمه؟ يقول تذهب إلى الجنة، يعني وتذهب إلى الجنة، وتذهب إلى الجنة، وتذهب إلى الجنة بالحركات الثلاث. والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمين، قمين يعني من باب القمين، يعني حقيق وجدير ومستحق، يعني استحق وأصبح جديرا بالحركات الثلاث. إذا وقع بعد الجزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرأ بالثلاثة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر بجزم يغفر وبرفعه وبنصبه. أما الجزم واضح على العطف، واضح. وأما الرفع فلأنه ماذا؟ فلأنه يحتمل فيه، يحتمل فيه الوجه الضعيف ذاك الذي قلنا، ويحتمل ملاحظة لأنه من باب استئناف أو كذا، واو باب استئناف يعني مقطوعة ليس عاطفة. وأما النص فيبدو أنه تقدم طلب، تقدم يصح عليه، يصح أن يكون دائما على الفاء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء الذي تقدم عليها الطلب. يعني أن نقول هذا الشرط من أقسام الطلب أو كذا، يعني إذا تحقق شيء من الطلب. وكذلك روية بالثلاثة قوله: فيهلك أبو قابوس، يهلك ربيع الناس والبلد الحرام. شاهدنا هنا: ونأخذ بعده بدنا بعيش أجب الظاهر ليس له سنام. روية بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.